بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. وقد تكلمنا في الحلقات الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكر هذه الأمثال حتى يقرب للناس الأفهام، وحتى يركز هذا المثل في ذهن المستمع، وحتى يستحضره إذا رأى هذا المثل أمام عينه، فإنه سيتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيتذكر المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نقرأ حديثا فيه مثل من تلك الأمثال الجميلة، لابد أن نتخيل وأن نتصور هذا المثل الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نفهم كلامه صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح وعلى الوجه المراد وعلى الفهم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الأمثال من الأمور الواضحة وليست من الأمور المشتبهة أو المشكلة، بل إنها من الأمور السهلة واليسيرة التي يسهل فهمها. فإذا أراد الإنسان أن يبين كلامه فإنه يضرب لكلامه مثالا حتى يتضح معنى كلامه، وكما يقال بالمثال يتضح المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا الأسلوب ويستعمل هذه الطريقة حتى يقرب للناس الفهم، وحتى يفهم الناس مراده صلى الله عليه وسلم، وحتى يثبت هذا المعنى في ذهن المتلقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يخاطب الصغير والكبير والمتعلم وغير المتعلم والذكر والأنثى والشيخ الكبير، فهؤلاء جميعا متفاوتون في الأفهام وعقولهم غير متفقة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمثل سهل حتى يدركه ويفهمه جميع الناس. ومعنا في هذه الحلقة حديث من تلك الأمثال، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها، أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس. هذا الحديث العظيم الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وهذه محاورة من الملائكة عليهم الصلاة والسلام لما جاءوا عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فقالوا هذا الكلام وهذا المثل، وقيل إن الملائكة هم جبريل وميكائيل، فاحتملوا أن يكون كل واحد منهما قال هذا الكلام ورد عليه الآخر. ويدلنا هذا الحديث على أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فضل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأنه عليه الصلاة والسلام واجب الاتباع. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم من حكايته لقول الملائكة ولضربهم لهذا المثل أن يبين أهمية طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليطاع وليتبع، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا الخطاب وجهه الله عز وجل للمؤمنين حتى يطيعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر الله عز وجل أن نأخذ كل ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وكذلك حذرنا الله عز وجل من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال له: يا إمام، إني سأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولن أحرم من الميقات، وهو ميقات المدينة، وميقات أهل المدينة قريب من المسجد النبوي فلا يبعد كثيرا وإنما هي بضعة أميال. فقال له الإمام مالك: إنما أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة في ذلك؟ إنما هي أميال، يعني أن شيء يسير، يعني ما لم أبتعد كثيرا عن الميقات. فقال: أخشى عليك مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا لما جاء رجل إلى سعيد المسيب رحمه الله تعالى فقال له رجل: أريد أن أصلي ركعتين بعد صلاة الفجر، فنهاه سعيد المسيب من ذلك، فقال له: أو يعذبني الله على ركعتين أو يعذبني الله على صلاة؟ فقال: لا، وإنما يعاقبك على قصدك مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ليس بالهين وأمرها ليس باليسير، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته من طاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وعلق الله عز وجل محبة الله سبحانه وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل علامة محبة الله سبحانه وتعالى هي اتباعه صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. يعني هل يتصور أن الإنسان لا يريد أن يدخل الجنة؟ واستغرب الصحابة رضي الله عنهم كيف أن هناك مسلما عاقلا لا يريد أن يدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يأبى وهو الذي لا يريد أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، يعني قالها كبرا وقصدا لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فما استطاع أن يرفع الرجل يده فشلت هذه اليد لأنه قصد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه تكبر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحذر الحذر من ارتكاب النواهي التي ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث أنه مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من هذه المأدبة. فلما أولوا هذا المثل قالوا إن الدار هي الجنة وأن الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى دخول هذه الجنة، فكيف يدخل الناس الجنة إلا بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيدخل هذه الدار وسيأكل من هذه المأدبة وسينال من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأما من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فلن يدخل هذه الدار ولن يأكل من هذه المأدبة. ثم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس أو فرق بين الناس، لأن الناس سينقسمون إما من يطيعه عليه الصلاة والسلام وإما من يعصيه، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والعياذ بالله. وهذا يدلنا على أهمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر لازم ووصف لازم للمسلمين، فلا إسلام إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام حتى تنالنا رحمة الله عز وجل وحتى ندخل هذه الجنة فنجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل في الحلقة القادمة ومع تأمل حول هذا المثل ومزيد شرح مع هذا المثل الذي في هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.